تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا. اللهم إنك عفوٌ كريمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وصحة ورزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قسمت فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشف مرضانا وفك أسرانا وارحم موتانا. اللهم خص منهم الآباء والأمهات، إلهنا وربنا وخالقنا ورازقنا، إلهنا هدأت العيون وهجعت النفوس وغارت النجوم، وأنت حي قيوم، لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا أغلقت الأبواب. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة، اللهم ها قد وقفنا ببابك تائبين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم انصر به دينك وكله عونا في كل ما أهمنا. اللهم واجمع به كلمة الأمة، وانصر به الكتاب والسنة، يا ذا الفضل والعطاء والمنة. اللهم وفقه ونائبه لما فيه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم احفظ رجال أمننا وجنودنا المرابطين على ثغورنا. اللهم احفظهم بعينك التي لا ترام، وبركنك الذي لا يضام، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. على المرسلين.